يكون نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة. هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟ نعم، لا يجوز. الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة وأداؤها المسجد واجب، كل هذا الواجب عليك أن تصلوا جماعة. إذا لم يتيسر صلاة المسجد واجب أن تصلوا جماعة لأمكم أقرأكم وأحسنكم لأمكم، وإن استطعتم أن تذهبوا المسجد وجب عليكم الذهاب المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، يجب الذهاب المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحج، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من أتى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة وأن يحرص ولا يصلي في البيت إلا إذا بعد فلا يسمع النداء فلا بأس، لكن يجتهد في أن يقيمه جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا المسجد حولهم ويصلوا فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.